أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت من الإخوة نايف سليمان علي الشمعي وعارف حميد حسن وفؤاد علي حسن الراجحي من اليمن الشمالي. إخواننا لهم مجموعة من الأسئلة. في السؤال الأول يقولون: ما هو قول العلماء الأجلاء في قوله تعالى: وجعل القمر فيهن نورا؟ والسؤال: أين يكون محل القمر وفي أي سماء يكون؟ هل هو في السماء الدنيا أو معلق في الجو كما المصباح؟ وهل صحيح يستطيع الإنسان الصعود فوق سطحه؟ افتونا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله لهداية البشر أجمعين، أرسله للثقلين الجن والإنس داعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فلقد سأل الصحابة النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم عن القمر فقالوا: ما باله يبدو ضئيلا ثم ينمو حتى يتسق ثم يعود كما بدا، أو كلمة نحوها. فأنزل الله جواب ذلك: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالله جل وعلا أوجد هذه الكواكب لحكمة أرادها، وربط بها علامات للبشر يستفيدون منها رحمة منه سبحانه وتعالى وإحسانا بالعباد. ولم يرد خبر صحيح ثابت عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم يحدد موقع القمر وموقع الشمس من هذا الكون، وهل القمر في السماء الدنيا أو في الثانية، وهل الشمس فوق ذلك أو دون ذلك. لم يرد شيء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت الإشارة إلى ما أودعه الله جل وعلا هذين الكوكبين من مصالح للبشر في معرفة حسابهم وشهورهم وأيامهم. فما نحن محتاجون إليه بينه لنا ربنا جل وعلا، وما لا تدعو الحاجة إلى معرفته سكت عنه سبحانه وتعالى غير نسيان، ولكنه علمنا سبحانه ما ينفعنا. وقد استأثر بأمور كثيرة، استأثر بعلمها عنده جل وعلا. وقد اختلف فلاسفة البشر في تحديد موقع القمر وموقع الشمس على خلافات كثيرة لا طائل من ورائها، لأن العلم اليقين لا يتلقى إلا من القرآن الكريم أو من مشكات النبوة، وما سوى ذلك من العلوم المغيبة عنا فإنها إنما هي ظنون وتخرصات قد يصيب الإنسان فيها وقد لا يصيب. وأما ما يحتاج الخلق إليه ويدرك بالحس فقد أودع الله في الناس أسباب ووسائل معرفة هذه الأمور. وأما ما معنى وجعل القمر فيهن نورا، فإن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات وخلق هذه الكواكب، ولو أننا تصورنا مقدار هذا الخلق العظيم وسعته وتعدد ما فيه من كائنات حية وغير حية لا بهرنا الأمر، وإنما نعيش في حدود معارفنا وما تدركه حواسنا. بل لو عرفنا أشياء مما هي قريبة منا من أحوال أمواتنا إذا دخلوا منازلهم الأولى بعد رحيلهم من منازلهم التي يعيشون فيها معنا لهالنا الأمر وأفسد علينا حياتنا، ولكن من رحمة أرحم الراحمين أنه جل وعلا أعطانا من العلم ما لا يضر بمصالحنا ولا ينغص علينا حياتنا، واستأثر سبحانه عنده من العلم ما لا نستطيع تحمله، وأظهر بعض من شاء من عباده على ما شاء من مغيباته. أما هل يمكن أن يعاش أو يوصل إلى القمر؟ فإنه لم يرد عن المشرع خبر صحيح ينفي ذلك أو يثبته، وما دام الأمر كذلك فإنه إذا وصل الناس إلى سطح القمر وأخذوا منه حاجات كما يقال وصخورا فليس في ديننا ما يمنع من ذلك، لأن الدين الذي يجب علينا ألا نتساهل في تصديق الأشياء المضادة له إنما هو ما جاء في القرآن الكريم وما ثبت من سنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فاستنتاج وفهم يرجع فيه إلى الكتاب والسنة، وقد تصيب أفهامنا وقد تخطئ. وإنما يستدل من كلمة نورا أن القمر غير مضيء بنفسه، وإنما هو متلق، إذ أن الله وصف الشمس بأنها سراجة وفي رواية ضياء، والضياء نوره فيه، والنور الذي في القمر يتلقى. أما تفاصيل ذلك وكيف يتلقى وكيف يزول هذا النور عنه فهو من الأمور الميسرة بحمد الله التي يعرفها الناس بالتجربة ومرور الليالي والأيام وحصول الانكساف إلى غير ذلك مما هو معلوم. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في هذه الدقائق حول هذا السؤال، والذي ينبغي للإنسان أن يعتني به أن يسأل عن الحلال والحرام وعما ينفعه في حياته ويقربه إلى مرضات ربه، وما يباعده عن الله ليأخذ بأسباب التقريب إلى الله والدنو من عفوه وإحسانه ورحمته، ويتجنب سلوك الطرق المؤدية إلى سخطه جل وعلا، لأن في ذلك الفلاح والسعادة. نسأل الله أن يجعلنا أجمعين حاضرين ومستمعين ومشاهدين من السعداء، إنه جواد كريم. إخوتنا يسألون في سؤالهم الثاني ويقولون: يوجد شاب تراغب مع فتاة وأرادوا الزواج بدون رضا أب الفتاة، ولربما قد يجبر الأب بزواج ابنته على هذا الشاب من قبل الحاكم الشرعي، فما صحة هذا الزواج؟ وهل يكفي الحب بين الطرفين دون رضا الآخرين؟ فقد يقع لا سمح الله أشياء لا يحمد عقباها، أفيدونا أفادكم الله. الأمور التي مرجعها إلى الحاكم الشرعي هي في الحقيقة لا يفتى فيها، لأنه إذا كان المآل إلى قاض شرعي فما يصدر من القاض الشرعي المؤهل لمزاولة وظيفة القضاء أمر ملزم إذا اجتهد وتحرى موافقة حكم الله وحكم رسوله. والذي أنصح به أن يعتني الآباء والأمهات والقائمون على أسر على أمر البنات أن يعتنوا بتجنيبهن الاتصال والعلاقات مع الشباب وبناء علاقات حب ومودة، لما في ذلك من أخطار أقلها تشويه سمعة الفتاة، والحديث بأنها تخالط وتقابل وتلاقي من شاءت، والشأن في المسلمة أنها خفرة حية كريمة عفيفة تدخل بكل ما يتعلق بجسدها من كلام ونظر ولقاء وغير ذلك، بل مكانها إما في مكان عمل تؤديه في منزلها أو مكان عيشها في حراثة أو نحوها على حسب ظروف أحوالها وأحوال أسرتها، وإما في قعر بيتها لا يراها أجانب عنها لتبقى صينة عفيفة. هذه هي الفتاة المسلمة التي هي في المستقبل أم نشأ إسلامي يرجى أن يدافع عن العقيدة وأن يحمي حماها وأن يتذرع بالأخلاق الكريمة. لا بد للعناية بهذا الأمر، وينبغي للفتاة أن تعرف أن الفتى مهما كان كريما إنما يريد أن يتلذذ بمحادثتها ومساقطتها الكلام، وأن يروي غرائزه ولو بالنظر إليها. وقديما كان الشعراء يتحدثون عن منازعة القول بين الفتى والفتاة ويتلذذون بذلك، فالرجل مهما كان رجلا إذا رغب في محادثة النساء فإنما يرغب لأمر غير كريم، فلتجتنب المرأة ذلك ما استطاعت، وليحمها ولاة أمرها من آباء وإخوة وأذوي قربى حتى تبقى بعيدة عن ما يمكن أن يلصق بها نوعا من التهم. وتطهير المنازل إنما يكون بتطهير الأمهات، والله المستعان. أخت مستمعة تقول لام فبعثت برسالة وضمنتها سؤالا عن الحج، تقول فيه: ذهبت إلى حج بيت الله في السنة الماضية، لقد طفت ببيت الله وبعد ذلك قصيت من شعري، وقبل رمي الجمرات ضحينا، لقد أعطينا المقاول الحج وضحى وأكل الحجاج من لحم الضحية، وهناك أناس قالوا تجوز الضحية وناس قالوا لا تجوز قبل رمي الجمرات، فهل تجوز قبل رمي الجمرات أم لا؟ وبعد أن رجعت إلى البلاد التي أسكن بها صمت 10 أيام بدال أن أصوم 3 أيام في الحج و7 في البلاد، وبعد أن رجعنا أيضا قال لنا مقاول الحج لازم تذبحون هنا أيضا، ولا أدري لماذا، هل يجوز ما فعلنا أم لا زال علينا شيء من النقص؟ نرجو التوجيه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله ويقول جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لابد للمسلم أن يعرف كيف يعمل قبل أن يدخل في العمل، فإذا أراد أن يحج سأل عن أعمال الحج ليحج على بصيرة، لأن هذه عبادة تفتقر إلى علم بها قبل ممارستها. أما ما يتعلق بالذبح قبل رمي الجمار فإن الحاج إذا رمى يوم العيد، إذا ذبح يوم العيد يوم النحر هديه قبل رمي الجمار وقبل حلقه أو تقصيره وقبل طوافه جاز ذلك، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم سئل يوم العيد كثر سائلوه، نعم، سائل يقول ذبحت قبل أن أرمي، فقال له ارمي ولا حرج، وآخر يقول رميت قبل أن أنحر فقال له انحر ولا حرج. النحر والرمي والحلق والطواف بالبيت في يوم العيد، من فعل واحدا من هذه الأربع قبل الآخر فلا حرج عليه في ذلك، فكل ذلك لا حرج فيه. أما الأفضل الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أن يرمي الجمرة إذا كان متمتعا أو قارنا، ثم بعد رمي الجمرة يحلق رأسه ينحر، ثم بعد النحر يحلق رأسه، ثم بعد الحلق يذهب بالبيت ليطوف به. هذا هو الترتيب. لكن لو لم يفعل ذلك، قدم النحر أو الطواف أو الحلق أو الرمي على أي منها فلا حرج. أما الأكل من هدي التمتع والقران فهو السنة، السنة للحاج أن يأكل من هديه، وإن لم يأكل فلا حرج. وأما الصيام فإنه لا يجب وليس بسنة، إذا نوى الإنسان أن يصوم وقد ذبح الهدي فليس هذا بواجب ولا سنة. وأما الذبح في البلد فكذلك لا شيء يفيد من ورائه، فإن اعتقده الإنسان السنة فهي بدعة، وإلا فأقل أحواله أنه إضاعة للمال وتفريط في المناسك. الذبائح لا تكون إلا في مكة إذا كانت هديا، هدي تمتع أو قران أو جبر نقص لشيء من الأنساك. والظاهر من حال السائلة أنها ذبحت هديها في مكة وأنها رمت الجمرة، فإذا كان ذلك كذلك فلا حرج عليها في كل ما فعلت، ولكن عليها ألا تعود إلى ما ذكرته من صيام مع الذبح أو ذبح في البلد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخت لنا مستمعة سمت نفسها أم مجاهد من السودان، تقول: نحن في السودان ننتمي للجماعة السلفية الوحيدة هناك، وهي جماعة أنصار السنة، ولكن يا فضيلة الشيخ حينما نسأل كل الدعاة هناك عن لبس النقاب والقفازين يقولون إنه ليس بضرورة، ومن لا تلبس النقاب والقفازين ليست بآثمة، ولكن لو لبستهم المرأة أيضا للاحتياط من الفتنة، وأنا وإخواتي نرى ضرورة لبس ذلك، فأينا على الطريق الصحيح جزاكم الله خيرا؟ لا شك أنك وأخواتك على الطريق الصحيح فيما يتعلق باللبس، فإن أهل العلم عموما يقولون بوجوب ستر الوجه إذا خشيت الفتنة، وإنما الخلاف فيما لم إذا لم تخش الفتنة. وهل لا تخشى الفتنة إذا نظر فتى إلى فتاة أو رجل إلى وجه امرأة؟ أليس الوجه مكان الزينة وملتقى الأبصار ومحل التشبيب للشعراء بالنساء؟ أليس العرب إنما كانوا، وشعراء العرب وغيرهم، إنما كانوا يتغنون بمحاسن الوجه من خد أسيل وأنف وثغر وغير ذلك؟ لا شك أن لبس الخمار على الوجه أو على الأقل النقاب مما يدعو إليه الحجاب، وأما القفازان فأمرهما أخف، فإن لبست فلا حرج وإن تركت فلا حرج. والمسألة فيها شيء من الخلاف، نعم، والنشأة لها أثرها، نعم، على مشاعر كثير من الناس. وقد فسر أهل العلم قول الله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، بأنه ما يكون على الملابس من النقوش والرياش والزينة التي يصعب على المرأة أن تستره. وأما الوجه فقد عاب كثير من المحققين قول من زعم أن ما ظهر منها الوجه والكفين، فلا شك أن ما ظهر منها هو ما كان من الزينة وليس من الخلقة، فالزينة ما يتزين به الإنسان، وأما المحاسن فهي ما خلقها الله في الإنسان. فزينة المرأة ما تلبسه وتستعمله من حلي وملابس، وأما خلقها وحليتها وليس حليتها فهي ما خلقها الله فيها من حسن وجمال، فما خلقها الله في المرأة تستره، وما استعارته من الزينة ما كان مخفيا لا تظهره، وما كان ظاهرا لا يصعب إخفاؤه فقد عفى الله عنه. كيف ينهى الله المرأة أن تضرب برجلها لتعلم الناس بما عليها من زينة مخفية ينهاها عن ذلك، ثم يأذن لها أن تبدي مركز الفتنة والجمال. لا شك أن الله أحكم الحاكمين، والله أعلم. نسكن في منزل داخل المسجد، وأسمع وأنا في غرفتي قراءة الإمام، ومنزلنا خلف مكان إقامة الصلاة، بمعنى إذا صليت مع الإمام يكون هو أمامي، فهل صلاتي معه من داخل غرفتي تكون صلاة مع الجماعة؟ وهل لي أجر الجماعة فيها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا كانت المرأة أو العاجز عن حضور المسجد مع المصلين، مكان استقراره ملاصقا للمسجد في جهة خلف المسجد بأن كان يستقبل القبلة، فلا شك إن شاء الله أنه إذا صلى، إن كان امرأة ولو وحدها، وإن كان رجلا بالمصافة، أنه يدرك الجماعة وفضيلتها. فإذا صليت والحال ما ذكرت في حجرتك مع الجماعة، فأرجو أن الصلاة صحيحة ولا حرج إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أملك أرضا والأرض مزروعة بأشجار الفستق الحلبي، قمت بإيجارها لمدة 4 سنوات مقابل مبلغ من المال، على أن يقوم المستأجر بعملية الفلاحة والكساح وبخ الأشجار بالمبيدات الحشرية طيلة هذه الفترة ويستثمرها هذه المدة، ولا أعرف هل علي شيء طيلة 4 سنوات أو لا، وهل هذا الإيجار حرام أم حلال؟ أرجو إفادتي وفقكم الله. وصاحب السؤال هو أخونا محمد هنيدي من سوريا طرابلس. تأجير البساتين بأشجارها بمبلغ من المال معلوم، لا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن المستأجر يستثمرها، وأو اشتراط المحافظة عليها وعمل ما من شأنه أن يحفظها من الأمراض بالطرق المعروفة المألوفة التي يعرفها المؤجر والمستأجر، ويحددها العرف في البلد، كل ذلك إن شاء الله لا حرج فيه ولا إثم. وهذه المبالغ التي يقبضها المؤجر إذا حال عليها الحول وهي عنده، أو حال عليها الحول وبعضها عنده وهو يبلغ نصابا، فإن فيه الزكاة، وما سوى ذلك فإنه لا حرج فيه ولا شيء عليه، والله. إحدى الأخوات المستمعات تقول: المرسلة اتصال بنت سعود، أختنا لها مجموعة من الأسئلة. في سؤالها الأول تقول: إذا شب حريق لا قدر الله في عمارة من عدة طوابق مسكونة، ونجا من نجا، ومات من مات، هل هؤلاء الناس الذين ماتوا بسبب الحريق شهداء؟ وهل صاحب العمارة يأخذ اسمهم كما تقول، ويكون قد قتل عدد كبير من الناس؟ نرجو الإفادة. أما أن هؤلاء الذين يموتون بسبب الحريق شهداء، فإن من مات بسبب الحريق وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكان يؤدي أركان الإسلام، فهذا شهيد إن شاء الله، لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت في أن الميت بالحرق حريق والغريق أنهم من الشهداء. وأما إثم صاحب العمارة فإن كان مفرطا عالما بوجود مسببات الحريق وقد ترك ذلك وهو يستطيع منع الحريق، فلا شك أنه آثم. وأما ما يترتب عليه من أحكام في الدنيا فإنما يعالجها القضاء، وإنما هو آثم مرتكب إثما، لأنه لا يحل للمسلم أن يترك سببا يعلمه خطرا على المسلمين يستطيع كفه عنهم، لا يحل له أن يتركه ولو لم يكن في تصرفه وتحت ملكه، فكيف إذا كان مالكا لذلك المنطوي على أعظم الأسباب الأخطار؟ أما إذا كان الأمر لا يد له فيه ولم يعلم عن أسبابه ولم يكن مقصرا في التصميم والإنشاء وترتيب أسلاك هذه المادة الخطرة كهرباء، إذا كان أعطى الأمر كله حقه واعتنى ثم جاء القضاء والقدر وراء ذلك، فأرجو أنه لا إثم عليه، والله أعلم. الذي يتوفى في حادث سيارة وهو قائدها ومعه أشخاص، هل يكون أيضا مسؤول عنهم؟ إن كان مفرطا مهملا أمر وسيلة النقل لم يتعاهدها بالتفقد أو سار في ما لا يسار فيه من الطرق فتعرض لأسباب الحادث بسبب تفريطه فهو آثم. وأما إذا لم يفرط وأعطى الأمر حقه وكان على قدر من العناية واليقظة والانتباه، ولكن قضاء الله السابق لكل تدبير جرى عليه فلا إثم عليه في ذلك إن شاء الله. طيب والله نعود أيضا إلى رسالة الأخ عبد الله سلطان نابت، أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت من هذا البرنامج، وفي هذه الحلقة بقي له سؤال واحد يقول فيه: كنت مؤذنا في أحد المساجد تطوعا مني وكان صوتي حسنا حتى إن أهل الحي عجبوا بصوتي، فتركت الأذان خوفا من الوقوع في الرياء، فهل علي ذنب في ذلك؟ افتوني جزاكم الله خيرا. الشيطان يركض على بني آدم بخيله ورجله ليضلهم ويصدهم عن أسباب الخير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما في الندى والصف الأول ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه، لآخر الحديث. فتولي النداء وهو الأذان من الأعمال الفاضلة الكريمة في الإسلام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وكون المؤذن حسن الصوت يترك الأذان خشية الرياء هذا من الشيطان، فالشيطان إذا عجز عن ابن آدم أن يصده عن الطاعة ويزهده فيها أتى إليه من الأبواب الأخرى، وإذا عجز شغله بالإعجاب بعمله وزين له أنه لا مثيل له حتى يفسد عليه العمل. فنصيحتي للسائل أن يباشر الأذان وأن يحتسب في ذلك عند الله وأن يطلب من الله جزاءه وأن يحفظ عليه صوته ولا يدع ذلك من أجل خوف الرياء، فإن ذلك من الشيطان، والله أعلم.